فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: قال المؤلف رحمه الله: إن النصرانية إذا قال باسم المسيح فإن الذبيحة على الذبيحة فإنها تحرم. نعم، لأنها مما أهل به لغير الله، هذا ما في شك. نعم.